احتفالاتك لا تحني عزم الثوار، فل بلادي كلها لا الأحرار. احتفالاتك لا تحني عزم الثوار، فل بلادي كلها لا الأحرار. نقتل قتل شهادة أو نسجن فالسجن عبادة. نقتل بل قتل شهادة بلادي خلا لا الثوار. مسجون سجنك في صدري وعنائي هو ثمرة عمري. سيزاح ظلامك في فجري صوتك من يركع لا ظهري. مسمار في لوح صرنا الله علينا يثبتنا. مسمار في لوح صرنا الله علينا يثبتنا. نحن نصر على ربض الباطل إصرار. ليس زوال السجن الغاية أو توضع للظلم نهاية. توضيه إشعاع هداية فتها للقائم راية. منا بيعة سجناء وعليها نمضي بدماء. له منا بيعة سجناء وعليها نمضي بدماء. ودعاء سلاحي في وجه الاستكبار. احتفالاتك لا تحني عزم الثوار، فل بلادي كلها لا الأحرار. احتفالاتك لا تحني عزم الثوار، فل بلادي كلها لا الأحرار. نقتل بل قتل شهادة أو نسجن فالسجن عبادة. نقتل بل قتل شهادة أو نسجن فالسجن عبادة. يا محتل بلادي خلا لا الثوار. يا محتل بلادي خلا لا الثوار. جسدي مرتهن القضبان، أما روحي فبالميدان. جسدي مرتهن القضبان، أما روحي فبالميدان. يكتب باسم القارم في دحر الأشرار. احتفالاتك لا تحني عزم الثوار، فل بلادي كلها لا الأحرار. احتفالاتك لا تحني عزم الثوار، فل بلادي كلها لا الأحرار. القتل شهادة أو نسجن فالسجن عبادة. نقتل بل قتل شهادة أو نسجن فالسجن عبادة. يا محتل بلادي خلا لا الثوار. يا محتل بلادي خلا لا الثوار.